أيها المؤمنون، إن مما أحكمه الله عز وجل شرعا وتنظيما وفصله لعباده تفضلا منه وتكريما هذه العبادات الموصلة إلى محابه ومرضاته، المبعدة عن ناره، المقربة إلى جناته، ومن أعظمها وأشرفها هذه الصلاة التي جعلها الله عز وجل موصلة بينه وبين عبده وسبيل أقوم إلى شكره وحمده. فمن حافظ عليها كانت له يوم القيامة حجابا وسترا من الله، ومن أداها على الوجه المشروع كانت له مزادا وعونا في هذه الدار. ولأجل الحفاظ عليها والقيام بحقها خصف لها شريف الأوقات والمناسبات، وخير لها أفضل البقاع لتأديتها في الجماعات اعترافا بفضلها وعلو شأنها اجتباء واختيارا من ربنا الرحمن، وتأكيدا لفرضيتها ودعما لمنزلتها بين سائر الفروض والأركان. ومن هنا كانت لصلاة الجمعة مزية على غيرها من الصلوات، حيث تواتر فضلها وعظم أجرها وكثر ثوابها بانضمام بعض الوظائف إليها واختصاصها بجملة من الأعمال لا تنفك عنها. من حازها وظفر بها فقد حقق الأمل المشروع، ومن ضيعها أو فرط في بعضها فقد فاته الأجر المعود. فطوبى لمن كان لرعى الخير مترصدا وطالبا، وبعدا لمن كان عنها غافلا ولها مجانبا. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فبصالح الأعمال نفسك فاجعله. عباد الله، إن من وظائف يوم الجمعة التي تزيد في ثواب العبد وتقربه من مولاه التعجيل بالخروج إلى المسجد في الوقت المبكر، إذ الناس في تفاوت الثواب ونقصان على قدر تبكيرهم في الرواحل إلى المسجد وجنوبهم من الإمام. يبين هذا الحديث الصحيح الذي رواه جماعة الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش الحقر، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاج، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فبهذا الحديث عباد الله بيان أن عظم الأجر وتفاوته يقع وفق تبكير الناس للمسجد. فأول الأجر من تصدق به بدنه، وهي الواحد من إبل ذكرا كان أو أنثى، والثاني له أجر من تصدق ببقرة، وهكذا إلى أن تصل إلى أجر من تصدق ببيضة، وذلك أضعف الإيمان. والحكمة في التبكير إلى المسجد، أو الحكمة من جعل المبكر إلى المسجد يحظى بثواب القربان من إبل أو غنم أو بقر، فلأن الجمعة كما قال العلماء هو عيد الأسبوع، وعيد النحر الذي هو أعظم وأكبر العيدين جعله الله عز وجل مشتملا على الصلاة والقربان، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وكان يوم الجمعة يوم صلاة أيضا جعل الله عز وجل التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائما مقامه. فالرائع إلى المسجد يوم الجمعة في الوقت المبكر يجتمع له أجر الصلاة والقربان. فمن أراد إذن أن يجعل يوم جمعته كيوم عيده فليغادر بالرواح إلى المسجد في الوقت المبكر قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر الذي هو أوان طي الملائكة في الصحف، وبعدها لا يكتب للعبد ثواب المتصدق بالقرآن، ثواب المتصدق بالقربان أقول. وثمة أمر آخر، أن الذكور للمسجد من شروط حصول الثواب الكامل للجمعة، وهو أن له بكل خطوة يمشي من جهة ثواب صيام سنة وقيامها كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من غسل وغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يذكر كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها أجر صيامها وقيامها هكذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من الأحكام والفوائد ما يتعلق بالتبكير أو الذكور أن هذا الأخير يكون بالمشي إلى المسجد لقوله ومن مشى ولم يركب. ولهذا ذوب عليه النسائي والبيهقي في سننهما باب فضل المشي إلى الجمعة وأن المشي خير من الركوب. وهذا كما لا يخفى مقيد بالاستطاعة والقدرة ولمن أمكنه المشي. وفي هذا الحديث أيضا أنه يسن للمبكر أن يدنو من الإمام وأن يقترب منه لأنه أدعى للتنبه والاستماع إلى الخطبة وإلى ما يلقى فيها. والصلاة بأوائل الصفوف أعون للمرء على حصول الخشوع والاشتغال بالعبادات من ذكر وصلاة وتلاوة القرآن. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها ومن هنا يعلم ذلك الخطأ الشنيع الذي يقع فيه بعض المبكرين إلى المسجد حين يذهبون في الالتحاق بالصفوف الأولى ولا يرضون بالجلوس إلا في الصفوف المتأخرة ليسهل عليهم الخروج. وهؤلاء المحرومون مثلهم كمثل رجل جاء إلى منبع ماء وهو عطشان يشرب ثم يتشاغل عن ذلك بما يفوت عليه الغرض المقصود. والبخور إلى المسجد عباد الله من سنة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولقد كانوا أعرف الناس على خير وذلك الظن بهم رضي الله تعالى عنهم. بل لقد كان واحد منهم يعاتب نفسه ويقتم لما يجد من الناس من فاته بالتفكير. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل دخل فترة إلى المسجد فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالتفكير فجعل يقول وهو يعاتب نفسه رابع أربعة ببعيد. فهذا حال المسعود وهو من هو في علمه وتقواه وحرصه على الأجر يتحصر ويندم ويعاتب نفسه على من فاته بالتكفير إلى المسجد وهم ثلاثة نفر. فما بال البعض إذا لا يأتي إلا والإمام على المنبر بل منهم من لا يأتي إلا قبل الصلاة بقليل وقد لا يدرك من خطبة الجمعة جملة واحدة مع أن حضور الخطبة والاستماع إليها واجب على الصحيح في قول أكثر أهل العلم فتنبهوا إلى هذا. والبخور إلى المسجد لم يحرص عليه عبد الله بن مسعود فقط بل كان هذا دأب الأمة جمعاء رجال ونساء شيبا وشبانا. قال أبو حامد رحمه الله في الإحياء وقد كان يرى في القرن الأول الطرقات بعد طلوع الفجر ممنوعة بالناس يمشون بالسرج لأن الظلام لوجود الظلام يمشون بالسرج ويزدحمون على أبواب الجوامع وكأنهم في يوم عيد. ثم اندرس ذلك حتى قيل أن أول بلاد ظهرت في الإسلام طرف البخور إلى الجوامع. ثم قال رحمه الله متزايدا ولائما المسلمين أيضا قال أفلا يستحي المسلمون من اليهود والنصارى وهم يبكرون إلى البيع والكنائس يومي السبت والأحد وإلى التجار الذين يبكرون إلى رحاب الأسواق للبيع والشراء والربح أفلا يسابقهم طلاب الآخرة أيها التبكير طلاب الآخرة وشتان بين طالب الدنيا وطالب الآخرة. أقول فما عدا أن يحكم به علينا سلفنا الصالح لو شاهد مساجدنا وعينوها في يوم الجمعة وقد زالت الشمس عن جبل السماء ولم يمتلئ الصف الأول. فإلى الله الشكوى مما لحق بالمسلمين من خذلان وتقاعس في نيل الخيرات والتسابق إليها. ومن الأمور أو الوظائف التي تنظر إلى ما ذكرت في يوم الجمعة التهيئ لها بالاغتسال. ومعنى الاغتسال اعتباره أنه من حق الجمعة يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا مجرد النظر أو التنظيف الذي هو موافق للعادة. ففرق بين أن يغتسل الإنسان بنية التنظيف وبين أن يغتسل امتثالا للأمر وتقربا إلى الله عز وجل، وإن كانت النظافة تحصل تبعا. والحكمة من الاغتسال يوم الجمعة زيادة على أنه قربة من القرب، قربة من القرب يتقرب بها إلى الله عز وجل، ففيه كف عن أذية الناس يوم اجتماعهم بإزالة ما قد يعلق بالبدن أو الثوب من عرق أو نتن أو كريه الروائح. ثم هو فرح بنعمة الله عز وجل الذي وفر لنا هذا الماء والذي جعله في متناول كل أحد يتطهر به من الأضرار والأوساخ. وقد قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو كذلك مطردة للشيطان، مطردة للشيطان الذي تكتبه الخبائث والأقدار المعنوية منها والحسية، وجنب لملائكة الرحمن الذين يتأذون مما تتأذى به بنو آدم ويأنسون لما يأنسون له، كما جاء ذلك في صحيح الأخبار والأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلهذه الحكم ولغيرها شرع الاغتسال يوم الجمعة، وقد كثرت في ذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرصا على فضله وتأكيدا لوجوبه أو سنيته كما قال بعض العلماء. وقد يضيع من المرء كثير من أجل الثواب بسبب تركه للاغتسال وزهده فيه. ولا يسعني في هذا المقام الذي يقتضي الإيجاز أن أتكلم في هذا الموضوع بما يزيد عن الحاجة، ولكن أقول من جملة النصوص الواردة في تأكيد غسل يوم الجمعة إما على سبيل الوجوب أو السنية، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. قال ابن الملقن رحمه الله: هذا حديث عظيم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر 24 صحابيا رضوان الله تعالى عليه. ومما يلحق بالاغتسال كذلك الاستنان ومس الطيب ولبس احسن الثياب. اما الاستنان فهو ذلك الاسنان بالسواك او ما يقوم مقامه، وهذا امر مرغوب فيه، ويكفي انه مطهره للرب مرضاه للرب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من غسل الجمعه واجب على كل محترم، وان يستنى وان يمس من الطيب ان وجده. وكذلك التطيب وهو مس الطيب، وهذا امر مؤكد فيه لورود روايات كثيره في هذا الموضوع، منها روايه مسلم: وان يمس من الطيب على ما يقدر عليه. وفي روايه له: وان يمس من طيب امراه. وان يمس من طيب امراه يعني اذا لم يجد غيره، لان طيب المرأة يكره استعماله بالنسبة للرجل، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه. فأبيح للرجل لأجل عدم وجود غيره، وهذا يدل على تأكد الأمر بذلك. وأما التزيتون للجمعة بأحسن الثياب فقد قال العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى: آداب الجمعة ثلاث: السواك والطيب واللباس الحسن. ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو على المنبر يوم الجمعة قال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم راح أي راح إلى المسجد وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم ركع ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم إذا خرج الإمام أنصت كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذه المناسبة، وما دمت أتكلم على ما يجب على المسلم والقاصد به لله عز وجل في يوم الجمعة أن يتخذ من اللباس الحسن الذي يستر جسمه ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أقول بهذه المناسبة لا يكفي أن نذكر بعض إخواننا المصلين الذين يرتدون لباس الرياض ولا يسدلون عليها من طويل الثياب ما يستر ما قد ينكشف من عوراتهم عند الركوع أو الهوي إلى السجود، فليتنبهوا إلى مثل ذلك حتى لا يقعون في الإثم وهم لا يشعرون. كما لا يفوتني أن أنبه الآباء والأمهات الذين يصحبون أبناءهم وأطفالهم إلى الصلاة أن يلبسوه الثياب الساترة وأن يجنبوهم الثياب القصيرة التي لا تستر عوراتهم وإن كانوا غير مكلفين، لأن هيئة الصلاة تقتضي ذلك، ولأن الله عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم هو ترويض وتعليم لهؤلاء الأطفال ليشبوا ويتربوا على محاسن العذاب وآداب الشرع المطهر. فإنه كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجج، ولكن يعلمه التدين أقربوه. وملاحظة أخرى أسجلها في الختام، وهي خاصة ببعض الناس الذين يلبسون قمصانا موسوم على ظهورها أسماء للاعب كرة القدم أو المغني، فهذا مما يجب أن يتقى الله تعالى فيه وأن يترك مثل هذا اللباس، لا سيما في بيوت الله عز وجل وفي صلاة الجمعة، لأنه قد يكون من التشبه المحرم، وفي هذا إثم عظيم. وماذا عليهم لو أنهم لبسوا تلك الثياب التي فيها إظهار لشعار المسلمين وزيهم وإعدادهم وهي موجودة بحمد الله عز وجل، فلو فعلوا لكان خيرا لهم. هذا وسيكون للموضوع زيادة البيان تأتي بعد جسد هذا، فصبر جميل، والله تعالى وحده المستعان وعليه التكلان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، من الآداب المكملة لفضل وثواب الجمعة التام، من الآداب والوظائف المكملة لآداب وثواب الجمعة التام زيادة إلى ما ذكرنا، وهو أن يتهيأ الإنسان لهذه الصلاة، وذلك من حين خروجه من البيت أي أثناء الطريق وعند دخوله إلى المسجد وجلوسه فيه. ومن هذه الآداب العظيمة التي ينبغي مراعاتها ترك إيذاء الناس، ترك إيذاء الناس والجهل عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا النهي، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان طرف الإيذاء الناس والتعرض لأذيتهم منهي عنه بكل الأوقات، ولكنه يتأكد في يوم الجمعة، لأن العبد يقصد بيت الله عز وجل، فيجب إذن على كل قاصد لبيت الله عز وجل وهو يريد الصلاة أن يتقمص أولا ثياب السكينة والوقار كما في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مطالب بكف آذاه عن المسلمين والتعرض لهم بأي نوع من الأذى كالغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فاستمع ولم يلغو ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت له كفارة لما بينهما، أي ما بين الجمعتين. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه، وبوب عليه بقول: باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يخرج المرء إلى الجمعة إلى انقضاء الصلاة. أهو ومن الأذية لعباد الله عز وجل والتعرض لهم بالأذى توقيت السيارات على أبواب المحلات والمهارب والمساجد، والتوقف في ممرات الناس ومسالكهم، فهذا من الأمور العظيمة التي يجب أن تتنبه إليه، وقد يحسبه بعض الناس هينا وهو عند الله عظيم. ومن الأمور التي ينبغي كذلك التنبيه إليها وهي تتعلق بالداخل إلى المسجد يوم الجمعة، فلا بد من مراعاة جملة الأمور حتى لا يقع العبد في ذلك الوزن وهو يريد التقرب إلى الله عز وجل في يوم جمعته وفي يوم تقربه إلى الله عز وجل، وحتى لا يفوت على نفسه فضل الجمعة التام الكامل الذي جاء في كثير من الأحاديث. من بين هذه الأمور وأتكلم عليها بشيء من الإيجاز والاختصار، على الداعي للمسجد يوم الجمعة ألا يمر بين يدي المصلي وهو في صلاته، وهو يبحث عن المكان الذي يجلس فيه لاستماع القرآن، لأنه قد ورد في ذلك الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لو علمه لكان له أن يقف 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندري هل 40 يوما أو 40 سنة لعظم الإثم وارد فيه. الأمر الثاني على الداخل إلى المسجد يوم الجمعة ألا يفرق بين اثنين، وأن لا يخرج أحدهما ويجلس مكانه، فهذا لا يجوز له، لأنه لو فعل ذلك يكون قد فاته أجر غفران الذنوب الذي يكون بين الجمعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر من طهره له ومس من طيب إن وجد ثم خرج أو ثم راح إلى المسجد وعليه السكينة، فلم يؤذي أحدا ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وأما من لم يجد مكانا إذا دخل المسجد ليجلس فيه حتى يستمع إلى الخطبة، فيجوز له أن يطلب التوسعة من الناس، فهذا أمر مباح في حقه، لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول يفسح، أي حتى يفسح الناس له ثم يجلس. وأما الأمر الثاني الذي ينبغي التنبه إليه ومراعاته وهو من أخطر الأمور، ألا يتخطى الداخل إلى المسجد رقاب الناس يوم الجمعة، لأنه قد ورد النهي عن الإنصاف صريحا في ذلك، فلقد جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يخطب وهو يتخطى الرقاب، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال له: أجلس فقد آذيت وآنيت. فهذا الحديث فيه دليل على حرمة تخطي الرقاب، وهل يتعلق بالجمعة أم يدخل في أحكام أخرى كالصلوات الخمس ومجالس العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، والظاهر أن النهي يشمل الجميع لوجود العلة وهي الإذاء، ويستثنى من كراهة تخطي الرقاب من وجد فرجة في الصف الأول ثم أراد هذا الداخل أن يسدها، فيستطيع أن يتخطى الرقاب إذا لم يجد من يسدها، فيغتفر له لتقصيره. ولقد كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يأمر بتخطي رقاب الناس الذين يجلسون على أبواب الجوامع وفي المسجد متسع، ويقول إنه لا حرمة له. ويستثنى كذلك من النهي في تخطي الرقاب من خرج من مكانه لهذا ثم عاد إليه فهو أحق به كما لا يخفى. وإنما الحشد على هذا كثير عباد الله، لأنه لو كان يعلم هذا المتخطي لرقاب الناس ما جاء من الوعيد الشديد في هذا الأمر لكان له أن يرضى بجلوسه تحت حر الشمس وتحت وابل المطر ولا يقدم على فعله ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القول صراحة بحضور ثواب المتخطي لرقاب الناس يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دغى أو تخطى كانت له ظهرا. قال ابن وهب أحد رواة هذا الحديث: معناه أدأته الصلاة ولكن كرم من فضل الجمعة. ويتأكد النهي عن تخطي الرقاب في يوم الجمعة حال الخطبة، أي والإمام يخطب، لما فيه من تفويت فرص الاجتماع والإصلاح إلى الإمام. وقيد الإمام مالك رحمه الله النهي بحال الخطبة. وثمة أمور في الأخير يرجى تنبيه الناس إليها وهي من الأهمية بمكان. من هذه الأمور أن يراعي الداخل إلى المسجد أداب المسجد المعروف، فلا ترفع الأصوات في المسجد لا في الجمعة ولا في غيره مما يكون زائدا على الحاجة، فإن هذا مناف لأداب المسجد ولا سيما بعد الصلاة، ورفع الصوت عند المرأة أقبح. ومما كذلك يصدر التنبيه إليه تساهل بعض الآباء والأمهات مع أبنائهم الذين يحضرونهم إلى الجمعة في المسجد فيتركونهم يصلون ويجنون ويعبثون ويشوشون على المصلين، وهذا مما ينبغي أن لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد نهى الرجل أن يجهر بالقرآن على أخيه حتى لا يشوش عليه فما بالكم بالصراخ والعويل والضحك والتشويش وما إلى ذلك. وكذلك مما ينبغي مراعاته أن ينصت للإمام حال الخطبة، فلا يتكلم الإنسان بأي شيء ولو كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. فهذه عباد الله بعض التنبيهات لم أريد أن أحرج بها إخواني، ولكنها لما كثرت واستاء بعض الناس منها كان الواجب التنبيه إليها، فكونوا مراعين لهذه الآداب. بارك الله تعالى فيكم، وحتى لا تقعون في الإثم وأنتم تعلمون أو لا تعلمون، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بشرعه القويم، وأن يوفقنا للعمل بسنة نبيه الكريم، إنه